أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما بقول ينشأ في الحلية، الذي ينشأ في الحلية دائما يعني يلبسوها حلو ويجيبوا لها حلقان وصيغة. ليه بيحلوها؟ علشان هم نفسهم حد يشوفها كده يخطفها ويريحها، يريحهم منها عشان يجي لها زور. يبقى اللي بياخد تاخذ الحلية لازم ما عندوش جمال طبيعي، فبيعمل جمال صناعي. ولذلك العرب يسمون المرأة الجميلة التي تستغني بجمالها أن تلبس الحلي يسموها غانية. يسموها إيه؟ غانية، يعني ما تلاقيش لا خاتم ولا حلي، لأن هي إيه؟ شكلها كله حلو. طيب على ينشأ في الحلية، طب دي معلش ده زينة، ده تكريم ليها، يلبسوا الحرير وإحنا ما نلبسوه، ياخدوا الذهب وإحنا من إيه؟ ما ناخدوش، ما بنجيبش لعيالنا حلقان ولا خل. طب كلام سهل، وهو في الخصام غير مبين، يعني خصامه هايم برضه، خصامه ايه؟ هايم، ملوش لدد، ملوش جلد، ملوش مش عارف ايه. هل هذا يعني يعطي حكما بضعف الانثى او حقارتها او قلتها؟ قال لك لا، الله حين يصنع القانون ما يصنعش قانون ميكانيكي، يجعله في القانون شذوذا. ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، لا يجيب برضه من الانثى في الخصام، ويجيب من الانثى غانية ما تلبس حلي، ويجيب في الأنثى يعني قوية بدليل إنه هو حكى لنا حكايات كتير عن سيدات ملكوا وعملوا العالم. فمثلا يجي مثلا في بلقيس، مش ملكة سبأ بقى ما فيش رجالة يعني هناك كده كده يزحزحوا وياخدوا، لابد أنها استولت على ذلك بإيه؟ بقوة شكيمة وقوة بصيرة وقوة رأي وكل حاجة. سلموا لها الرجالة ولا ما سلموش؟ سلموا لها علقوا. طب بيجي لما سلمونها وبقى لها عرش عظيم، ولما سيدنا سليمان جه حبي بابا بلغها الدعوة، طب ايه اللي بلغه الدعوة؟ ده هدهد يعني من الجنود بتوعه، هو بيقعد يستعرض الجنود والخيل والجن والانس، فلم يجد الهدهد. شوف متفقد كل حاجة، ادي مهمة الادارة العليا، وتفقد الطير. فقال ما لي لا ارى الهدهد. يبقى اسمها أفش، مش مثلا قاعد وله دار يعني. لا، وقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى، أنت بتستعجب بعمل نفسك أم كان من الغائبين؟ لأن لو كان موجود كنت شفته، يعني بل كان من الإيه؟ الغائبين. شوف أدي التفقد الحقيقي، لما ما رأاش الهدهد ما لي لا أرى الهدهد، تعجب شيء في نفس نعميت يعني ما شفتش. قال لا، ده هو لازم كان من الإيه؟ الغائبين. وبعدين المكهزة غيرها بعيد، والهدهد جه اللي غاب عن المجلس بتاعه، فغاب عن مجلسه ولكن أدى عمل إيه؟ يساعد سليمان في مهمته، لأنه اكتشف ناس مشركين، فبيقول لسليمان في ناس مشركين بقى وجه الإيه؟ يبقى الهدهد نفع ولا ما نفعش؟ نفع. شوف الحكم اللي أدنى منا علمني، وعلمه إيه؟ فيما يتعلق بمهمته، لأن مهمة النبي من دول حرص العقيدة ومنهج الله ينزل. فالهدهد دي أعانوا على هذه المهمة. لما أعانوا على هذه المهمة إزاي؟ قال لك ده عارف القضية الإيمانية من أولها الأخير. قال له مكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. يا سلام، إيه الديمقراطية دي؟ إن الهدهد يقول لسليمان اللي مسخر له الإنس والجن أحط بما لم تحط به، يا أدي الديمقراطية. أنا وجدت امرأة تملك الناس هنا وعمالين يعبدوا الشمس، أكن الهدهد عارف إن ده مخالفة لمنهج مين؟ لمنهج سليمان اللي جايه. الله أكنه عارف من الذي يسجد له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طب اشمعنى جاب العلة دي في إن ربنا يخرج الخبأ اللي قال لك؟ لأن قوته ما يجيش من سطح الأرض أبدا، وذلك له منقار، قوته لازم يجي من تحت الأرض اللي ما شافتها الشمس، يقعد يفحر كده على ملا. الله بيجيب المهمة اللي إيه اللي هو. وبعدين سليمان تنبأ إلى الحكاية فيها، وبعدين قال أيكم يأتيني إلى أن قال. شوفوا بقى، مما يدل على أن برضو الأنثى وإن كان ربنا قال فيها ينشأ في الحلية وفي الخصام وغير مبين، برضو فيهم إيه؟ فيهم فلتات. المسألة مش قانون ضربة لازم، ده قدرة بقى، تعمل من الضعيف حاجة قوية تملك القوة، قطعلك قدرة. فجي قال لها عرش عظيم وجدتها وقومها إلى آخر، بس قعد يشاور في مين اللي إيه

كانوا زمان يبقى مكشوفة كده في أنا بس الحكاية دي مش أنا نكشفها. فقالت لا واحدة عندها أنا شفت في اليمن عاملين حاجة من الخرزان كده مدورة كده يحطوها على النعشفة الدارة. بقى فاطمة بنت محمد مش عايزة حد يشوفها حتى وهي ميتة ويشوف جسمها كده ولو عليها كفن. قالوا لا ده فيه كده زي مكبة كده يحطوها على النعش. يبقى بتيجي فيها أشياء تبين لك إن الإيه إن المنهج لما يتمكن من واحد يقوم يسحب المنهج ده في كل إيه في كل تصرفاته. والمسألة بس جت في الإسلام لا قبل الإسلام وفي الجاهلية كانوا يجدوا ستات لهم آراء الزباء مثلا. الله ده عملت العمايل اللي ما تنعمل. إحنا في مصر شجرة الدر عملت إيه العمايل اللي محتاجة ده هي اللي وصلتنا بالكعبة وهي اللي كشفتها وهي اللي عملت الله وهي دي امرأة. وليه في العصر الحديث المرأة اللي عملت رئيسة وزارة دي في إنجلترا. يبقى إذا الله يخلقه من الجنس الضعيف قوي أهدي طلاقة الإيه طلاقة القدرة تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا. وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا أمامة بنت الحارس مخلفة بنت من ملك كندة اسمها أم إياس. يبقى الأم اسمها إيه أمامة بنت الحارس وخلفت بنت اسمها إيه أم إياس. أم إياس دي بنت الحارس ابن عمرو ملك كندة تسامع العرب بجمالها وفصاحتها وقعد يوصفوا فيها صفات كده فأراد أن يتزوجها. فلما راح علشان يتزوجها إيه اللي عمل قال له يا ابن سنان ده الحارس ابن عبا يا ابن سنان أرأيت لو أني خطبت من أي حي من العرب أيردني؟ هو سيد من السادة. قال نعم أعرف من يردك. قال له من هو؟ قال له أوس بن حارسة. قال له هيا بنا نركب له. فركبوا الركائب بتاعتهم وراحوا على مين؟ أوس بن الحارث. فلما رأوه راكبا وداخل عليه كده قال له مرحبا بك يا حارس ماذا جاء بك؟ قال أتيتك خاطبة ما هو بدي يشوف ده حد يرد. أم هو قال له لست هناك يعني ما انتش كفء لنا تتجوزني. وتهوى فرسه وسنان انبسط اللي هو قايل له كده قال له في واحد يردك. فلما دخل قالت لهم امرأته شوف بقى ده عفلية الستات يا أوس ما رجل جاء لك راكبا فلم يطل معك الكلام. قال لها انها الحارس بن عوف سيد من سادات العرب. فقال وماذا ولماذا لم تستنزل يعني تنزله ضيف كده. فقال لها لانه استهجنني. بماذا؟ قال اتاني خاطبا. قالت له اذا كنت تقول انه سيد العرب وجاءك خاطبا من تزوج بناتك ان لم تزوجها لسادة العرب؟ اذهب فاسترضي وهاته تاني. قال لها قد كان ما كان. قالت له اذهب فاسترضي. فتنه رايح راجع وجير لقى الحارس ابن عوف مشي هو ابن سنان فيه ضقة البتاع المشي الحصان خلى ابن سنان يلتفت فوجد مين؟ فوجد أوس. أم قال للحارس ابن عوف إنه أوس. قال وماذا أصنع به؟ جل. فناداه الحارس يا أوس اربع علي ولك عندي ما تحب. أم إيه بده ما يكسفش نفسه أمام الحارس يبقى زعل اللي رده يعني. فرجعوا. فلما رجعوا قال له أنت أتيتني وأنا مغضب لأمر ما وقلت لك ما قلت ولكني راجعت نفسي وأتيتك ائتي ولك عندي ما تريد. فخدوا دخل البيت وبتاعه. كان عند أوس ثلاث بنات واحدة كبيرة وواحدة وسطى وواحدة صغيرة. فجاب الكبيرة وقال لها إن الحارس بن عوف جاء يخطبك. فقالت لا يا أبي. قال لما؟ قالت إن امرأة في ردة. ردة يعني فيها حاجة في وجهها كده ترد البصر عنها وفي خلقي شدة وليس بجار لك ولا أنا بنت عمه. وأخشى أن يحدث مني شيء يغضبه فيطلقني فيصبح ذلك سبة لي. قال قومي بارك الله فيك هات الوسطى. فلما جاب الوسطى قال لها زي ما قال لأخته الحارث ابن عوف جاء يخطبك وقد قلت لأختك كذا فقالت كذا. فقالت لا يا أبي إن امرأة لست جميلة ولست صناعا يعني مش معلمة في خدمة البيت في الطهي في البتاع وأخشى برضه أن يحصل بينه وبينه حاجة فيطلقني فيصبح ذلك سبة لي. قال قومي بارك الله فيك. وجاب الصغرى بقى وقال لها أنا كذا كذا كذا وعرضتها على أختك فما رضيتوش. قالت له أنا الحسنة خلقا والجميلة خلقا والصناع يدا فإن طلقني فلا بارك الله له ولا أخلف عليه. شو بقى الكلام الحيثيات أنا وجهي حسن دي كفاءة وجهي رد دي مع الصناع أنا صناع يبقى هيعمل فيه يعني هيطلقني لما يطلقني لا أخلف الله عليه ولا بارك الله فيه. فخرج له وقال له أنا زوجتك بنتي بهيسة أصغر البنات. فحضر له بقى كما يحضر العرب مثلا خباء شوفوا بقى العقلية. فلما دخل عليها فقالت له لقد كنت أحببتك واحترمتك ولكن الآن زهدت فيك أيكون عند أبي وبين إخوتي؟ والله لا يكون أبدا. قالوا نرحل في ليلته وضبوا له الرواحل ومشي. فقال للإسنان امشي ويا الركب وخلينا نتخلف أنا منحود كده في الطريق شوية نستريح ولا بتاع. وفعلا جه في الطريق فدخل ودخل عليها قالت له كذا كما يفعل بالسبية الأخيزة وانت سبيني ولا والله لا يكون ذلك إلا إذا ذهبت إلى حيك ونحرت وذبحت وأطعمت الناس وتصنع ما يصنع مثلك لمثلي. فلما ذهب إلى حيها نحر وذبح وعمل كل حاجة وبعدين بقى خلاص عمل الشروط. فدخل عليها برضه قال له قالت له يا حارس أتفرغ للنساء وفيه حيين من العرب يقتتلان وفيهم خسائر وبتاع وانت تيجي للنساء اذهب فأصلح بينهم ثم لا يفوتك من أهلك شيء. فخرج فقال نعمة نعمة إسلام قال له نعمة المرأة نعمة الرأس. فلما خرج أصلح بين الحيين ودفع عدية القتلى من الطرفين 3000 بعير من ماله ثم رجع إليها. لما رجع كده وجدها على الباب فقالت الآن يا حارسة هذه امرأة